بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب، بمجرد الاسم اللقب، كتعليل الشافعي رضي الله عنه نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمي. الشيخ هنا رحمه الله يقول في القياس الشرعي، في القياس الشرعي الذي يقصد به إثبات حكم شرعي في الفرع، هذا القياس الشرعي قد تكون علته اسما جامدا، قد تكون علته اسما جامدا. ومثل له بتعليل الشافعي وقياسه في إثبات نجاسة بول ما يؤكل لحمه، فقال: هو بول، بول ما يؤكل لحمه بول، فيكون نجسا كبول الآدمي. فهو علل نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول، ماشي. فهذا التعليل بالاسم اللقب، ما هو الاسم اللقب؟ اللي هو الاسم الجامد، الاسم الجامد. لأنه سيأتي بعد ذلك الاسم المشتق من الفعل والاسم المشتق من الصفة. يبقى هل يجوز التعليل بالاسم الجامد؟ هل يجوز التعليل بالاسم المشتق من الصفة؟ هل يجوز التعليل بالاسم المشتق من الفعل؟ هذه مسائل ثلاثة. إذن المقصود بالجامد هو باللقب اللي هو الاسم الجامد اللي هو غير مشتق، غير ايه؟ مشتق. طيب، اولا لابد ان ننبه على شيء ربما يشتبه عليك هذا الكلام بكلام سبق، ماشي، وهو ان العلة قد تكون اسما لغويا. احنا قلنا قبل ذلك العلة قد تكون حكما شرعيا، وقد تكون اسما لغويا، وقد تكون وصفا عرفيا، وقد تكون وصفا حقيقيا. قد يشتبه عليك لهذا المقام بالمقام السابق. هناك فرق. هناك كان القياس قياس لغوي، المقصود منه إثبات اسم، المقصود منه إثبات إيه؟ إثبات اسم. فتكون العلة كما نقول مثلا النبيذ يسمى خمرا لأنه يخامر العقل، ماشي، قياسا على الايه. ففي فرق بين القياس اللغوي الذي يقصد به إثبات اسم، وبين القياس الشرعي عندما تكون علته، عندما تكون علته اسما جامدا، ماشي. ما الفرق إذن؟ في القياس اللغوي المقصود به إثبات اسم، هنا قياس شرعي المقصود به إثبات حكم، لكن علته اسم، ماشي، اسم جامد. ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب كتعليل الشافعي رضي الله عنه نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمي، وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي وخلافا للإمام الرازي في نفيه ذلك حاكيا فيه الاتفاق، حاكيا فيه الاتفاق. الإمام الرازي رحمه الله يقول: لا يصح التعليل بالاسم اللقب بالاسم الجامد اتفاقا، كأنه لم يطلع على خلاف الشيخ أبي إسحاق في المسألة، ماشي، موجها له لهذا الاتفاق، بأن لهذا الاتفاق على عدم جواز التعليل بالاسم اللقب، موجها له بأن نعلم بالضرورة أنه لا أثر في حرمة الخمر لتسميته خمرا، لا أثر في حرمة الخمر لتسميته خمرا بخلاف مسماه. في الحاشية قال إن الكلام على حذف المضاف والتقدير بخلاف وصف مسماه، بخلاف وصف مسماه من كونه مخامرا للعقل فهو تعليل بالوصف. الخاء والميم والراء خمر، هذا اسم، هذا ايه؟ اسم. المسمى هو ذلك المائع في هذا الإناء، هذا هو الايه؟ المسمى، هذا المائع أو هذا السائل الموجود في الإناء، هذا الشراب الموجود في الإناء هو مسمى الخمر. قال لي وصف هذا المسمى أنه يخامر العقل أي يغطيه، فالتعليل إنما يكون بوصف المسمى وهو مخامرته للعقل، وهو مخامرته للإيه؟ للعقل. يعني إذن الذي الإمام الرازي يقول الذي له تأثير في الحكم هو وصف المسمى، وأما الخاء والميم والراء فلا أثر لها في حرمة ولا في حل. تفهم هذا الكلام؟ الخاء والميم والراء لا أثر لها في حل ولا في حرمة، لكن وصف المسمى اللي هو كونه يخامر العقل هذا له، هو الذي له الأثر في التحريم. أما المشتق، تكلمنا عن الاسم الجامد، قال أما المشتق المأخوذ من الفعل كالسارق والقاتل، مأخوذ من سرق وقتل، قال فوفاق صحة التعليل به، يعني يجوز التعليل بالسارق وبالقاتل اتفاقا. لماذا لا يرث؟ تقول لأنه قاتل. لماذا قطع؟ تقول لأنه سارق. فالتعليل بالوصف المشتق من الفعل جائز اتفاقا. قال وأما نحو الأبيض من المأخوذ من الصفة كالبياض، قال لي أنا عندي نوعان من المشتق، مشتق من الوصف وأنت قلت أنه يجوز التعليل به اتفاقا، ومشتق من الصفة. البياض أخذ منه صفة الأبيض، السواد السواد صفة، أشتق منه الأسود، فنقول الأبيض والأسود مشتق من صفة، مشتق من صفة. قال لي هذا سيأتي التعليل به عند الكلام على الشبه السوري، عند الكلام على الشبه السوري. والشبه السوري هذا يذكر في مسالك العلة، المسلك السادس هو الشبه، فيتكلم على أنواع الشبه ومنها الشبه السوري، وهل يجوز التعليل به أم لا، كلام يأتي في مسالك العلة. قال أما نحو الأبيض من المأخوذ من الصفة كالبياض فشبه سوري، وسيأتي الخلاف فيه. سيأتي الخلاف فيه، وقول الإمام الشافعي رحمه الله إن الشبه السوري لا يعتمد ولا يركن إليه، ويمثلون له يعني نعطي نبذة عنه وسيأتي مفصلا. إذا قلنا مثلا أن الخيل لا تجب فيها الزكاة، ليس على العبد في فرسه، ليس على الإنسان في عبده ولا في فرسه صدقة، إذا قلنا أن الخيل لا زكاة فيها، فنقول الحمار يشبه الخيل في الشكل في الشبه في الصورة، فلا تجب فيه الزكاة بجامع المشابهة في الصورة، هذا يسمى شبه إيه؟ شبه صوري، ماشي. وجوز الجمهور، هذه مسألة جديدة، التعليل للحكم الواحد بعلتين. هذه المسألة من المسائل عظيمة الشأن في الأصول جدا، لأنه يترتب على الخلاف فيها خلاف في عشرات المسائل الأصولية. هذه المسألة الخلاف الواقع فيها يبنى عليه الخلاف في عشرات المسائل الأصولية، وسترى ذلك. سيقول لك إيه؟ الجواز على القول بجواز تعدد العلل، والمنع على القول بالمنع من تعدد العلل. وجوز الجمهور التعليل للحكم الواحد بإيه؟ بعلتين، حكم واحد أعلله بإيه؟ بعلتين، فأكثر مطلقا. وكلمة مطلقا يعني سواء كانت هذه العلل مستنبطة أو كانت هذه العلل منصوصة، ماشي. وكما قلت لكم مطلقا هذه يفسرها إيه؟ ما بعدها. قال: لأن العلل الشرعية علامات، ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد. نحن قلنا قبل ذلك أن العلل الشرعية لا توجد الحكمة ولا تعلق لها بوجود الحكم لا من قريب ولا من بعيد، غاية ما في الأمر أنها تعرف بالحكم، فهي مفيدة للعلم بالحكم وليست مفيدة في إيجاد الحكم، لا أثر لها في إيجاد الحكم، هي تعرفك بالحكم فقط. فما المانع أن يجتمع معرف على ومعرف ومعرف، أن يجتمع معرف ومعرف ومعرف على معرف واحد؟ وكنت يعني عندما أشرح للطلبة هذه القضية أقول له مثلا لو نحن في حجرة مظلمة لا نرى هذا الكوب، فلو سلطنا على هذا الكوب كشاف نرى، هل هذا يمنع أن يوجه إلى الكوب كشاف ثاني أو كشاف ثالث؟ كلما وجد كشاف وكشافين وثلاثة تزداد الإضاءة، تزداد المعرفة، فوجود كشاف أول لا يمنع وجود كشاف ثاني، الكشاف الأول معرف والثاني معرف. في الأصل هذا واضح، ولكن في الفرع ويكون الإشكال فيه. نعم، في الأصل ليس مشكلة هو علامة، ولكن في الفرع هي تكون مشكلة أيهم نأخذ. هو أيضا معرف، النبي حرمة النبي الثابتة، حرمة النبي الثابتة وثابتة أزلا، لأن حكم الله قديم، وحرمة الخمر ثابتة أزلا، ماشي. العلة هي التي عرفتني بالحكم، ماشي. وجوز الجمهور التعليل للحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقا. قال: لماذا؟ قال: لأن العلل الشرعية علامات، ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد، ماشي. وادعوا وقوعه، وادعوا وقوعه، ادعى الجمهور. أولا ليه الادعاء؟ لأن الشيخ ابن السبكي سيختار قول الآمدي بأن اجتماع علتين على حكم واحد من قبيل المحال عقلا، مش يعني ممكن يقول ايه جائز عقلا لكنه غير واقع شرعا، لا هو يقول هو غير واقع شرعا بل هو غير جائز في العقل، ده هو ممتنع عقلا. فلذلك ابن السبكي يقول ايه وادعوا انه واقع. لماذا قال ادعى؟ لانه يدعى ان ابن السبكي يقول هذا عندي من المحال عقلا، هو محال عقلا وغير واقع شرعا، لكن الجمهور ادعى وقوعه كما في اللمس والمس والبول المانع كل منهما من الصلاة مثلا. لا يجوز لك أن تصلي بدون وضوء، لماذا؟ لأنه وقع منك لمس ومس وبول وغائط، كل هذه علل للمنع من الصلاة بدون وضوء. أو إذا أردت أن تقول علة للحدث، أنت محدث لماذا؟ لأنه وقع منك لمس ومس ماشي وبوله ماشي. طبعا اللمس للمرأة الأجنبية والمس يكون للذكر، ماشي. كما في اللمس للمرأة الأجنبية والمس للذكر والبول، ماشي، المانع كل منهما من الصلاة مثلا. وجوز ابن فورك والإمام الرازي في العلة المنصوصة دون المستنبطة. ممكن في المثال الذي ذكر أن في علة اللمس في علتين مثلا التلزز ولمس المرأة الأجنبية بدون حائل مثلا، وفي المس أيضا المس مع شهوة وبدون حائل. أنت الآن تتكلم عن الحكمة، هذا العلل، اللمس نفسه هو العلة. طب أنت محدث لأجل اللمس، طيب لماذا جعل الله اللمس سببا من أسباب الحدث للتلذذ أو للشهوة؟ فهذه حكمة، علة العلة اللي احنا كنا نتكلم عنها بالأمس. نحن إذا قلنا أن بعد اللمس لا ننظر إلى خروج بول ومس ذكر، لا ننظر إلى هذا سيأتي، هذه قضيته. يعني من يمنع يذكر هذا الكلام؟ من يمنع يذكر هذا الكلام؟ سيأتي هذا كله سيأتي يعني. وجوز ابن فورق والإمام الرازي في العلة المنصوصة دون المستنبطة، لأن الأوصاف المستنبطة الصالحة كل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها العلة عند الشارع، فلا يتعين استقلال كل منها بخلاف ما نص على استقلاله بالعلية. مثلا نص الشارع على أن اللمسة علة في الحدث، أو أن اللمسة علة في المنع من الصلاة، اللمس علة في المنع من الصلاة، والمس علة في المنع من الصلاة، وهذا في مقام وهذا في مقام آخر. فالشارع نص على علية الوصف الأول وعلى استقلاله، ونص على علية الوصف الثاني وعلى استقلاله، وما جاء بالنص لا يمكن لي ألا أقبله. إذن تقبل يقبل تعدد العلل في العلل المنصوصة الذي دل النص على علية الوصف ودل أيضا على استقلاله، دل أيضا على استقلاله. طيب ابن فورك والإمام الرازي بيقولوا أما العلل المستنبطة، العلل المستنبطة من أدراك أن هذه ليست علل مستقلة؟ من الممكن أن تكون أجزاء علة، ويكون مجموع هذه العلل، مجموع هذه الأوصاف، مجموع هذه الأوصاف علة واحدة، وأن كل وصف من هذه الأوصاف هو جزء إيه؟ علة. في القتل العمد العدوان هذه ليست علل مستقلة، وإنما هي أجزاء والمجموع علة واحدة. فالشيخ ابن فورك والإمام الرازي قالوا إذا تعددت الأوصاف المستنبطة فمن المحتمل أن تكون هذه الأوصاف المستنبطة أجزاء لعلة واحدة، وأن التعليل إنما وقع بمجموعها. مفهوم هذا الكلام؟ وجوز ابن فورك والإمام الرازي في العلة المنصوصة دون المستنبطة. طب لماذا المستنبطة لا تصح؟ قال لأن الأوصاف المستنبطة الصالح كل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها العلة عند الشارع، فيكون كل وصف جزء من أجزاء العلة، ويكون مجموع الأوصاف علة واحدة. قال لي فلا يتعين استقلال كل منها، لا يتعين استقلال كل منها بخلاف، فلا يتعين استقلال كل منها. لماذا؟ لوجود الاحتمال الذي ذكرناه أن يكون كل وصف جزء من أجزاء العلة، وأن يكون المجموع علة واحدة، فلا يتعين استقلال كل منها بخلاف ما نص ما نص على استقلاله بالعلية. كما أقول لكم ما جاء بالنص، كما كنا نقول في العلة القصيرة إذا جاءت بالنص أو الإجماع لا خيارة لي في أن أقبل أو ألا أقبل. وأجيب عن استدلال ابن فورك والرازي بأنه يتعين الاستقلال بالاستنباط أيضا، أيضا يعني إيه أيضا؟ يعني كما يدل النص على الاستقلال يدل الاستنباط أيضا على الاستقلال. ماشي مذهب مفرق في الجواز ماشي. وأجيب وأجيب بأنه يتعين الاستخلال والاستنباد أيضا. وحكى ابن الحاجب عكس هذا أيضا، أي الجواز في المستنبطة دون المنصوص. طب وجه هذا القول؟ لأن المنصوص قطعية، فلو تعددت لازم المحال الآتي، بخلاف المستنبطة لجواز أن تكون العلة فيها عند الشارع مجموع الأوصاف. وأسقط المصنف هذا القول لقوله لم أره لغيره. هذا القول حكاه ابن الحاجب، وتفرد ابن الحاجب بحكايته، والمصنف رحمه الله يقول أن هذا من انفرادات ابن الحاجب، ولم أجد هذا القول في كتاب من كتب الإيه الأصول. فلعل هذا القول، لعل هذا القول يعني وقع للشيخ ابن الحاجب بشيء من التوهم، لأنه لا يوجد في شيء من كتب الأصول، فلذلك الشيخ لم يذكر هذا القول في جمع الإيه الجوامع. ومر بنا أمثلة هذا، عدة أمثلة لهذا، يعني ابن الحاجب ينفرد أحيانا بحكاية أقوال، وما ينفرد به ابن الحاجب الشيخ لا يقبله، يعني لا يقبل تفردات ابن الايه ابن الحاجب. نشرح هذا القول. قال لي المستنبطة، أو نبدأ بالمنصوصة. قال لي العلة المنصوصة علة قطعية، فلو فرضنا أن هذا الحكم ثبت بعلة منصوصة قطعية وثبت بعلة أخرى منصوصة قطعية، يلزم المحال الآتي. المحال الآتي اللي هو يقول لا، ثبوته إذا استند إلى العلة الأولى فيستغني باستناده إلى العلة الأولى عن استناده إلى العلة الثانية، وإذا استند إلى العلة الثانية استغنى عن العلة الأولى، فيكون مستغنيا لكل واحد من العلتين، يكون محتاجا لكل واحد من العلتين، ويكون مستغنيا عن كل واحد من العلتين، وهذا جمع بين متناقضين. الحكم إذا استند إلى العلة الأولى استغنى بذلك عن العلة الثانية، وإذا استند إلى العلة الثانية استغنى عن العلة الأولى، فيكون مستغن عن العلة الأولى وهو محتاج إليها، ومستغن عن العلة الثانية وهو محتاج إليها، فيستغني عن كل منهما وفي نفس الوقت يحتاج إلى كل منهما، وهذا جمع بين نقيضين. مفهوم هذا؟ هذا سيأتي، بس هو أحال عليه، فلكان لابد أن أذكره. ألا والله إذا كانت العلة علة قطعية، العلة الأولى علة قطعية والعلة الثانية علة قطعية، لازم المحال الآتي، وهو أنه يفتقر إلى كل من العلتين ويستغني عن كل من العلتين، يفتقر ويستغني. طب أما إذا كانت العلة علل أو إذا كانت الأوصاف أوصاف مستنبطة، قال لي هذا يقبل، بس لا على وجه تعدد العلل، بل على وجه أن يكون كل وصف جزء من أجزاء العلة، وأن يكون المجموع علة واحدة. فهمتم هذا؟ يبقى نحن لا نقبل أن تتعدد العلل القطعية، أما إذا تعددت الأوصاف المستنبطة الظنية فهذا يقبل، بس أيضا لا على وجه تعدد العلل، بل على وجه أن المجموع يكون علة واحدة، وأن كل وصف من هذه الأوصاف جزء علة. حاصل هذا القول أيضا المنع من تعدد العلل، حاصل هذا القول المنع من تعدد العلل، لأن أنت تقول العلل القطعية لا تتعدد والظنية أيضا لا تتعدد، يكون المجموع كله علة واحدة، يبقى حاصل هذا القول أنه إيه؟ أنه يمنع تعدد العلل. قال المصنف لم أره لغيره، ولذلك هو إيه؟ لم يذكره. ويبقى برضه كده احنا مع الوقت بيتضح لنا منهج الشيخ في هذا الكتاب. يعني منهج الشيخ ان الاقوال التي ينفرد واحد بحكايتها لا تقبل. ده من منهج الشيخ يعني احنا بنحاول نكتشفه. ومنعه امام الحرمين شرعا مطلقا مع تجويزه عقلا. يبقى الشيخ امام الحرمين رحمه الله يقول تعدد العلل الشرعيه جائز عقلا لكنه غير واقع شرعا. قال لانه لو جاز شرعا لوقع ولو نادرا لكنه لم يقع. العقل لا يمنع اجتماع معرفات على معرف واحد، لكننا باستقراء الشريعة لم نجد حكما شرعيا واحدا تعددت فيه العلل. فلو كان هذا واقع في الشرع لوقع حتى ولو مرة واحدة. إمام الحرمين يقول لكننا لم نجد في الشريعة كلها حكما واحدا استند إلى علتين. وأجيب على تقدير تسليم اللزوم بمنع عدم الوقوع. نعم؟ تسليم اللزوم أحسن. وأجيب على تقديري تسليم اللزوم بمنع عدم الوقوع. فين اللزوم هنا؟ لو جاز شرعا لوقع. أنت أولا تقول أمنع اللزوم، فقد يكون الشيء جائز في الشرع ولكنه لا يقع. قال لو جاز شرعا لوقع، فأنا أمنع اللزوم قد يكون جائز في الشرع ولكنه لم يقع. وعلى تقدير تسليم اللزوم فرضنا سلمنا، أنا أقولها أولا هكذا في المناظرة، أمنع اللزوم سلمنا على سبيل الفرض، أنا أسلم لك أنه لو جاز لوقع على تقدير تسليم اللزوم، فأقول لك هو قد وقع بالفعل. هو الشيخ الإمام الحرمي بيقول لو جاز لوقع لكنه لم يقع، إذن هو غير جائز. فأولا أنا أمنع اللزوم، وبعد أن أسلم اللزوم على سبيل الفرض أقول له أنا أمنع عدم وقوعه لو جاز لوقع لكنه لم يقع. أعترض عليها أقول بل وقع. أنا أريدك أن تلمح الأسئلة تأتي مرتبة على الدليل. لو جاز لوقع أمنع اللزوم، سلمت اللزوم بعد أن منعت اللزوم أو سلم اللزوم على سبيل الفرض، أنتقل لما بعد ذلك، لكن إمام الحرمين يقول لكنه لم يقع، فقلت له أمنع أنه لم يقع بل وقع. فهمتم؟ أولا أمنع اللزوم، وبعد أن أسلم اللزوم على سبيل الفرض أمنع عدم الوقوع. قال وأجيب على تقدير اللزوم بمنع عدم الوقوع وأسند بما تقدم من أسباب الحدث. وأسند هو تعود على ماذا؟ وأسند المنع. شو أنت بتقول أمنع وعلى تقدير تسليم اللزوم أجيب بمنع عدم الوقوع. إمام الحرمين يقول لك لكنه لم يقع. فأنت تقول أمنع عدم الوقوع وأسند المنع بما تقدم من أسباب الحدث. أنا أقول للإمام الحرمين وقع، المنع من الصلاة يستند إلى البول، والمنع من الصلاة يستند إلى اللمس، والمنع من الصلاة يستند إلى المس، وهذه علل مستقلة وهي عل كل واحد منها علة للمنع من الصلاة. وقوله أسند بما تقدم من أسباب الحدث هو يدل على وقوع صح؟ المنع المنع ما هو ايه هو يعني منع منع عدم الوقوع نفي النفي اثبات ماشي. و انا لماذا اعدت الكلام الى المنع؟ لاني سياتي في اخر كتاب القياس إن المنع يكون منعا مجردا ويكون منعا مسندا. المنع المجرد اللي أنا أقول لك أمنع عدم الوقوع ولا أذكر دليلا. المنع المسند أن أقول أمنع عدم الوقوع لدليل كذا وكذا وكذا، لدليل الحدث، لدليل البول واللمس والمس المانع كل واحد منهما من الصلاة. فهمتوا هذا؟ طيب إمام الحرمين سيجيب عن هذا المنع وعن هذا الاستناد، فقال: والإمام يجعل الحكم فيها متعددا، أي الحكم المستند إلى واحد منها غير المستند إلى آخر وإن اتفق نوعا. المنع من الصلاة معلل باللمس، عندما وقع اللمس وجد المنع من الصلاة. فإذا وجد اللمس هذا اللمس فإذا وجد مس بعده يوجد منع للصلاة ثاني، فإذا وجد بول وجد منع من الصلاة ثالث. يبقى المنع من الصلاة المستند إلى اللمس غير المنع المستند إلى اللمس غير المنع المستند إلى البول. فهمتم هذا؟ يبقى دي دول أحكام ثلاثة معللة بثلاث علل، يبقى لا تعدد. قال: وإن اتفقت هذه الأحكام في النوع، هذا منع من الصلاة وهذا منع من الصلاة وهذا منع من الصلاة، لكن في كل هذا تحصيل الحاصل. ما هو ده كلام الشيخ من السبكي اللي هو يقول ان هذا محل عقل. ماشي. فهمت كلام امام الحرمين ان الحكم تعدد بتعدد العلل، وهذه الاحكام المتعدده متفقه في النوع، متفقه في الايه؟ المنع من الصلاة. وقيل يجوز في التعاقب دون المعية للزوم المحال الآتي لها بخلاف التعاقب، لأن الذي يوجد في الثانية مثلا مثل الأول لا عينه. العلل المتعاقبة: وجد لمس وبعده وجد مس وبعده وجد بول، لم يقع الثلاثة في وقت واحد، وإنما وقع أول ثم وقع بعده ثاني ثم وقع بعده ثالث. بعضهم يقول في صورة التعاقب هذه أنا أجيز تعدد العلل، وأقول كما قال إمام الحرمين: الثابت بالعلة الأولى حكم، والثابت بالعلة الثانية حكم ثاني، والثابت بالعلة الثالثة حكم ثالث. وهذه العلل تتفق في النوع لا تتفق في الشخص. زي ما نقول ايه، هو يقول هو مثله ولكنه ليس عينه. ماشي. هذا مفهوم؟ قال: طيب ولو فرضنا وجود العلل الثلاثة معا اللمس والمس والبول في وقت واحد. قال لي الحكم الشرعي الواحد لا يستند إلى علل متعددة تقع معا. قال لي للزوم المحال الآتي اللي هو إذا استند الحكم إلى اللمس استغنى عن المس، وإذا أسند إلى المس استغنى عن اللمس، وإذا أسند إلى المس استغنى عن اللمس، فيستغني عن كل واحد ويفتقر إلى كل واحد. ماشي. والصحيح طبعا الشيخ زكريا رجح قول الجمهور اللي هو جواز تعدد العلل، جواز تعدد العلل. والشيخ ابن السوكي هنا بيقول ان تعدد العلل من قبيل المحال عقلا. وانا قلت لك ان عشرات المسائل تبنى على هذه المسألة، ف بداية من هذه المسألة سنجد الشيخ زكريا وابن السبكي يختلفان على طول الخط. كل مسألة تبنى على هذه، إذا منع ابن السبكي أجاز زكريا بناء على إيه؟ على الاختلاف في هذه المسألة. ماشي. قال الشيخ زكريا بماذا يعلل يعني التعدد؟ هو يقول لك هو واقع كما في اللمس والمس والبول، هو مش جائز فقط. الدليل على الجواز الوقوع، الدليل على الجواز الوقوع. ماشي. وستجد دلوقتي الشيخ المحلي يناقش ابن السبكي بقوة في هذا القول. يقول والصحيح القطع بامتناعه عقلا مطلقا. هو في هذا يوافق الأمدي، هو في هذا القول يوافق الأمدي بامتناعه عقلا مطلقا. كلمة مطلقا دي معناها ايه؟ سكت مخصوص او مستنبطة، او كانت في التعاقب او المعية، او في التعاقب او الايه او المعية. وبرضك مطلقا الاولى يدخل فيها التعاقب والمعية. اذا كان في التعاقب الاول قد ينقض فيه الثاني والثالث ايضا ينقض، فكانت ايضا المتعاقبة. ما احنا اتفقنا اتفقنا على ان الاحكام الثابته بالعلل الثلاثه هي ثلاثه احكام، تختلف في الشخص وتتفق في الايه في النوع، تتفق ايه في النوع. انا كنت ضربت لكم مثال قبل ذلك انا وانت وعثمان اشترينا قميصا واحدا، كل واحد منا اشترى قميص، هو مماثل للآخر في الشكل والخامة وفي كل شيء وفي المقاس أيضا، فنقول هذا مثله ولكن ليس عينه. فأمام الحرمين يقول لا، في ثلاثة أحكام، في ثلاثة أحكام لكنها من نوع واحد. يبقى في عندي أصلا منع من الصلاة أول، ومنع من الصلاة ثاني، ومنع من الصلاة ثالث. الأول يستند إلى اللمس، والثاني إلى المس، والثالث إلى الإيه؟ إلى البول. هذا الكلام لم يرد الشيخ ابن السبكي، فقال والصحيح القطع بامتناعه عقلا للزوم المحال من وقوعه. لو فرض وقوعه للزم المحال، لو فرض تعدد العلل على حكم واحد، لو فرض وقوع ذلك لزم المحال. ماشي. وكل ما يلزم على فرض وقوع المحال يكون محالا. قال لي كجمع النقيضين، فإن الشيء باستناده إلى كل واحدة من العلتين يستغني عن الأخرى، فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منهما وغير مستغن عنه، وذلك جمع بين النقيضين. هذه شرحته. ماشي. قال لي الكلام اللي كنت بتقوله، ويلزم تحصيل الحاصل. إذا وجد الحدث بالبول، إذا وجد الحدث والمنع من الصلاة باللمس، فما الذي يصنعه المس؟ يثبت حدثا قد حصل، هذا تحصيل إيه؟ للحاصل. يمنعك من الصلاة وأنت ممنوع من الصلاة، فهم؟ يعني العلة الثانية تحصل المنع من الصلاة، والمنع من الصلاة قد حصل، ففي القول بتعدد العلل تحصيل للحاصل وهذا محال، وفي القول بتعدد العلل جمع بين النقيضين اللي هو الاستغناء والاحتياج، الاستغناء لكل من العلتين والاستغناء عن كل من العلتين والاحتياج إلى كل من العلتين. يبقى في القول بتعدد العلل جمع بين النقيضين وهو محال، وتحصيل للحاصل وهو محال. يعني اجتمع تحصيل الحاصل والجمع بين النقيضين على التعليل على تعدد العلل. قال ويلزم أيضا تحصيل الحاصل في التعاقب حيث يوجد بالثانية مثلا نفس الموجود بالأولى. لازم أفهم طيب. يبقى ده مذهب الشيخ ابن السبكي رحمه الله وفق للآمدي. الاستغناء والاحتياج، الاستغناء مفهوم الاحتياج العلة، لا العلة تثبت الحكم. العلة تثبت الحكم، يبقى ثبوت الحكم يفتقر إلى وجود هذه العلة. طب إذا هو يفتقر إلى هذه العلة، هذا إجابة لسؤالك. مثلا باللمس أثبتنا الحكم. آه. خلاص يعني نحن استغنينا عن المس. أنا عندي علتين. لمس ومس. لمس ومس. إذا أسندنا الحكم إلى العلة الأولى ثبت، فلا يحتاج في ثبوته إلى العلة الثانية، يستغني عن العلة الثانية. هذا استغناء. هذا استغناء. طيب ولو أسندناه إلى الثانية ثبت واستغنينا عن الأولى، يبقى هو في ثبوته يفتقر إلى الأولى ويستغني عنها. نعم. إلى العلتين. إذا أسند إلى الأولى افتقر إلى الأولى واستغنى عن الثانية. طب ولو أسند إلى الثانية افتقر إلى الثانية واستغنى عن الأولى. أنا كده في العبارتين، الأولى يفتقر إليها إذا أسند إليها ويستغنى عنها إذا أسند إلى الثانية. يبقى هو يفتقر إلى الأولى ويستغني عنها بالنظر إلى العلتين. الشيخ ابن السبكي كما قلنا قال أن تعدد العلل مطلقا في التعاقب والمعية والمنصوصة والمستنبطة من قبيل المحال العقلي. بعضهم خفف وطأة هذا القول فقال ومنهم من قصر المحال الأول على المعية. يبقى لك اجتماع علل على وجه المعية على معلول واحد هذا من قبيل المحال العقلي. أما في التعاقب فكما يقول إمام الحرمين ماشي، تتعدد الإيه؟ تتعدد العلل، ممكن تتعدد العلل. ومنهم من قصر المحال الأول على المعية. أول ما لا يقصد إيه؟ المحال الأول. المحال الأول اللي هو الجمع بين النقيضين. وفي أول والثاني. الثاني اللي هو تحصيل الحاصل. ومنهم من قصر المحال الأول اللي هو الجمع بين النقيضين على الماعية. ماشي. وأجيب من جهة الجمهور، الجمهور المجوز لتعدد العلل، بأن المحال المذكور اللي هو الاستغناء والاحتياج إنما يلزم في العلل العقلية المفيدة لوجود المعلول، فأما العلل الشرعية التي هي معرفات مفيدة للعلم به فلا. حاصل جواب الجمهور أنهم قالوا للآمدي وابن السبكي قالوا له ما تقولونه من لزوم المحال مسلم، ولكن في العلل العقلية لا في الشرعية. ما تقولونه من لزوم المحال على تعدد العلل مسلم، ولكن في العلل العقلية لا في العلل الشرعية، والكلام في العلل الشرعية. طيب لماذا يلزم المحال في تعدد العلل العقلية؟ نريد أن نفهم هذه الأمور. مثلا اختلفوا في العلة العقلية، فمثلا العلة العقلية موجودة للحكم عند بعضهم، عند المعتزلة مثلا العلة العقلية موجودة للحكم. العلة العقلية زي الإحراق عند ممسة النار، ممسة النار علة في الإحراق، فالنار علة في الإحراق، علة عقلية للإحراق. فالمعتزلة مثلا يقولون النار هي التي أوجدت الإحراق، يبقى الإحراق وجد بالنار، النار هي التي فعلته، ماشي. يبقى هنا على مذهب المعتزلة النار مفيدة لوجود الإحراق، بمعنى أنها هي الموجدة، بمعنى أنها هي الموجدة. هذا قول. قول الثاني يقول النار محرقة لا بذاتها، ولكن بقوة جعلها الله فيها، أيضا على هذا المعنى هي الموجدة للإحراق بالقوة التي أودعها الله فيها، فهي أيضا مفيدة للوجود. مذهب ثالث يقول مثلا جرت عادة الله عز وجل بوجود الإحراق عند ممسة النار، بمعنى أن الله هو الذي أوجد الإحراق عند ممسة النار لا بها، عندها لا بها. أيضا هذا المعنى يحتمله اللفظ أنها مفيدة لوجود العلة، بمعنى أن الله يوجدها عندها لا بها. يبقى دي أقوال قيلت في العلة الإيه؟ العقلية، أن النار موجدة بنفسها، أن النار موجدة ولكن بقوة أودعها الله فيها، ماشي. أن النار ليست موجدة وإنما الموجد هو الله، لكن يوجد الإحراق عندها لا بها. قال لي كلمة مفيدة للوجود ممكن تشمل هذه الاتجاهات الثلاثة في العلل العقلية. طيب الإسكار له تأثير، هل الإسكار له علاقة من قريب أو من بعيد بوجود الحرمة؟ قال لي لا أثر له من قريب ولا من بعيد في وجود الحرمة. الحرمة موجودة في الأزل، والذي أوجدها هو الله. الإسكار غاية ما هنالك أنه عرفنا بهذا الحكم، فهو مفيد للعلم لا للوجود. يبقى العلة العقلية مفيدة للوجود، والعلة الشرعية مفيدة للعلم بالوجود. ولا مانع من أن يوجد شيء، توجد عدة علامات تعرفني بالحكم. لا يلزم من تعدد العلامات على شيء موجود، لا يلزم منه المحال، إنما المحال يلزم في العلة العقلية. هذه العلة إذا أوجدت فماذا تصنع الثانية؟ الثانية إذا أوجدت لازم تحصيل الحاصل، ماشي. يبقى الجمع بين النقدين والاستغناء والاحتياج إنما يكون في العلل العقلية الموجدة، على اختلاف التفسير في كلمة الموجدة، ماشي. موجدة بنفسها أو بقوة أودعها الله فيها، أو أوجد الله الحكمة عند العلة العقلية، عند وجود العلة العقلية. فهمتوا هذا؟ وهذا ظاهر جدا. العلة العقلية إذا قلنا أنها موجدة، إذا وجدت العلة الأولى أوجدت الحكم. طب وإذا وجدت الثانية؟ إذا أوجدت الحكم لازم تحصل الحصر، وإذا أسندناه إلى الأولى استغنى عن إسناده إلى الثانية، وإذا أسندناه إلى الثانية استغنينا عن الأولى فنفتقر إلى الأولى ونستغني عنها، ونفتقر إلى الثانية ونستغني عنها. هذا الدليل إنما يصح في العلل العقلية ولا يأتي على العلل الشرعية بوجه من الوجوه، لأنها معرفات ليست موجدة إنما هي معرفة. هل ممكن العلل العقلية توجد شيء مختلف عن العلل الأولى؟ هل ممكن؟ لو أوجدت شيء يبقى علل شيء آخر، يبقى كده على المحل الواحد. يعني مثلا النار أوجدت الإحراق، ماشي، حتى لو في محل واحد. أنا عندي هنا في مؤثر وأثر. الرصاصة اخترقت البدن والنار أحرقته، ماشي، من محل واحد هو البدن، بس هنا أثرين لمؤثرين، يبقى يتعدد في أثر متعدد لوجود مؤثر متعدد، يبقى برضك حكم متعدد لعلل متعددة، ماشي. فقال وأجيب من جهة الجمهور بأن المحل المذكور إنما ينزل في العلل العقلية المفيدة لوجود المعلول، وأنا شرحت كلمة المفيدة لوجود المعلول. فأما الشرعية التي هي معرفات هي المفيدة للعلم به، فأما الشرعية التي هي معرفات مفيدة للعلم به فلا. كان هو يشير أن العلة العقلية أقوى من العلة الشرعية، يعني لأن العلة الشرعية أوجدت، لكن العلة العقلية أوجدت، لكن العلة العقلية عرفت. هل هذا ممكن؟ هذا يقال نعم. ولذلك يعني العلة العقلية لها أحكام تختلف عن أحكام العلة الشرعية، ماشي، تختلف يعني. اللزوم في العلة العقلية أقوى من اللزوم في العلة الشرعية، في يعني في خلاف، في خلاف بين العلة العقلية والعلة الشرعية. ما نقول نعم تعدد العلل العقلية على معلول واحد يلزم منه المحال، لكن تعدد العلل الشرعية لا يلزم منه المحال. إذن هو في العلل العقلية هو محال، ومع كونه في العقل محال ثابت في الشرع. اللي هو إيه؟ هذا في العقل هو محال، هذا تعدد العلل. نعم. لو نظرنا من جهة العقل هو محال. خلي بالك من حاجة. أولاً هل أنت تتكلم الآن في العلل العقلية أم في العلل الشرعية؟ العلل الشرعية لا يلزم على تعددها المحال، ولذلك هي واقعة في جائزة في الشرع وواقعة فيه. أما العلل العقلية يلزم على تعددها المحال، وبالتالي نحن نقول أن تعدد العلل العقلية على معلول واحد محال عقلا، ماشي. يبقى الكلام في مقامين، مقام العلل العقلية هذا من قبل المحال العقلي نسلمه، والمحل العقلي إذا كان محل عقلا يبقى غير واقع من باب أولى. أما في العلة الشرعية نحن لا نسلم أنها من قبيل المحال، ولذلك نحن نقول بجوازها في الشرع، بجوازها في الشرع وبوقوعها في الشرع. العقل يجيز تعدد العلل الشرعية، ومع إجازة العقل ذلك لأنها معرفات، والعقل لا يمنع من اجتماع معرفات على معرف واحد، العقل يجيز التعدد في العلة الشرعية. ونقول وقد وقع في الشرع تعدد العلل الشرعية لمعلول واحد كما في اللمس والمس، ممكن يتصور اجتماع الاثنين على حكم واحد فيما لو أرضعت الخالة مثلا ابن أختها فهي تحرم عليه لأنها خالته، وتحرم عليه لأنها أمه من الرضاع، يبقى ودول علتين ايه؟ مستقلتين، بدليل ودليل استقلاليهما اذا وجدت واحده منهما يثبت الحكم بوجودها حتى ولم توجد الايه، كونها خاله هذا يكفي في التحريم، وكونها ام في الرضاع يكفي في التحريم. وقد اجتمع في حق هذا الايه، هي تحرم علي لانها خالتي وتحرم علي لانها ام من الرضاع. لو جاء الشيخ ننتقل إلى الله. وأجيب من جهة الجمهور بأن المحال المذكور إنما يلزم في العلة العقلية المفيدة لوجود المعلول، فأما الشرعية التي هي معرفات مفيدة للعلم به فلا، وعلى المنع حيث قيل به، على المنع كما قال ابن السبكي في أنه يمتنع مطلقا، وعلى المنع كما قال القائل الثاني أن هذا محال في المعية ولا وليس محالا في الإيه، يلزم عليه المحال في المعية ولا يلزم عليه المحال في التعاقب. مش في قول لك ومنهم من قصر المحال الأول على المعية؟ طيب قال وعلى المنع حيث قيل به، إذا قلنا كما قال ابن السبكي، إذا قلنا كما قال ابن السبكي والآمدي بأن تعدد العلل محال، فما يذكره المجيز من التعدد إما أن يقال فيه العلة مجموع الأمرين مثلا، أو أن العلة أحدهما لا بعينه كما قيل بذلك، أو يقال فيه بتعدد الحكم كما تقدم عن إمام الحرمين. الشيخ المحل بيقول الآن لنفرض أننا نأخذ بقول الشيخ ابن السبكي وأن تعدد العلل محال، ماذا كيف تجيبون عن دليل المجيزين اللمس والمس والبول؟ أنا الآن أريد ابن السبكي أن يجيب، فقال هو يسلك أحد سبيل من هذه السبل، أن يدعي أن العلة هي مجموعة هذه الأوصاف، أن اللمس والمس والبول مجتمعين هم العلة في المنع من الصلاة، ويكون كل وصف من هذه الأوصاف جزء من أجزاء العلة والمجموع هو العلة، هذه طريقة. أو يقول الحكم مستند إلى أحدهما لا بعينه، ماشي، كما مثلا نقول في خصال الكفارة في من أطعم وكسى وأعتق، وقلنا ان الثلاثة متساوية في الثواب. الامتثال حصل بماذا؟ ما هي علة الامتثال؟ الامتثال موجود قطعا، بس ما هي علته؟ تقول احدها لا بعيني، احدها لا بعيني، والواجب الذي تأدى به الواجب من الثلاثة واحد، لكن احدها لا بعيني لا نعرفه، ماشي. وبرضك ممكن ان هذا يضرب مثال لتعدد العلل في من أطعم وكسى وأعتق في لحظة واحدة، اجتمع ثلاث علل على الامتثال، يعني ممكن يضرب مثال لتعدد الايه العلل، فيقول الامتثال حصل بواحد منها لا بالثلاث، حصل بأحدها لا بعدم. طيب أو يقول كل وصف من هذه الأوصاف أثبت حكما مماثلا لحكم الآخر في النوع مختلف عنه في الشخص. كما قال ايه امام الحرمين المانعيه، من المانع، المانع من الصلاه المانعيه التي اثبتها البول غير المانعيه التي اثبتها اللمس، غير المانعيه التي اثبتها المس. فهذه مختلفه بالشخص، وان اتحدت هذه الاحكام الثلاثه مختلفه بالشخص وان اتحدت بالنوع. مفهوم هذا؟ فهو المقصود من هذا الكلام قالك لو قلنا بقول ابن السبكي، كان الشيخ محل لا يخبره، لو قلنا بقول ابن السبكي فابن السبكي يجيب عن دليل المجيزين بواحد من هذه الثلاثه. خصال الكفارات الثلاثه اليس هي مرتبات على عنا وليس عنا؟ نعم، هذه مرتبات على عنا وليس عنا لا هي عله علة الامتثال. يعني أنا هو يريد أن يقول الحنس في اليمين سبب في وجوب الكفارة، هذا صحيح، وجبت الكفارة وانتهينا. كل واحد من الثلاثة علة في الامتثال، ماشي؟ يبقى هو حكم من وجه وعلة من وجه آخر. طيب انتهينا من هذه المسألة، وكما قلنا أن دي مسألة مهمة. نبه بس. والمختار وقوع حكمين بعلة. هذه عكس المسألة السابقة. أنا بس أريدكم أن تعتنوا بمسألة تعدد العلل، لأن هي مسألة مهمة وينبني عليها الكثير من المسائل. انتهينا من المسألة الأولى. قال والمختار وقوع حكمين بعلة. احنا كنا في المسألة السابقة نقول الحكم واحد والعلل متعددة، الأمر ينعكس، العلة واحدة تثبت ايه؟ تثبت حكمين أو أحكام متعددة. قال والمختار وقوع حكمين بعلة، ماشي؟ قال والمختار وقوع حكمين بعلة إثباتا كالسرقة للقطع والغرم، حيث يتلف، حيث يتلف، عندك حين ولا حيث؟ حيث يتلف المسروق، أي لوجوبهما، لوجوب القطع ووجوب الغرم. هذا مفهوم. السارق سرق المال وأتلفه، سرق المال وأتلفه. قال لي السرقة وصف واحد، يترتب عليه ماذا؟ قال لي يترتب عليه القطع والغرم، أن يغرم ما إيه؟ ما أتلفه، أن يتلف المال الذي سرقه وإيه؟ وأتلفه. يبقى قطعت يده للسرقة وغرم ما أتلفه للسرقة، يبقى السرقة أوجبت قطعا وأوجبت غرما أو أثبتت غرما. فهمتم؟ الشيخ هنا قال لي للقطع والغرم، أي المحل قال لي أي لوجوبهما، يعني لوجوب القطع ووجوب الغرم. قال لي ونفيا كالحيض للصلاة والصوم وغيرهما كالطواف وقراءة القرآن، أي لحرمتها. قال لي حرمة الصلاة من الحائض تستند العلة هي الحيض، وحرمة الصيام من الحائض تستند إلى علة هي الحيض، وحرمة قراءتها للقرآن تستند إلى الحيض، وحرمة طوافها تستند إلى الحيض. قال لي يبقى الحيض أثبت حرمة للصلاة وحرمة، حرمة الصلاة وحرمة الصوم وحرمة قراءة القرآن وحرمة الوضوء. وقيل يمتنع تعليل حكمين بعلة بناء على اشتراط المناسبة فيها، لأن مناسبتها للحكم تحصل المقصود منها بترتيب الحكم عليها، فلو ناسبت آخر لازم تحصيل الحاصل. وأجيب بمنع ذلك. خلينا نفهم الكلام ده، احنا اشترطنا في العلة ان تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الايه الحكم، ومن شروط العلة ان تكون العلة مناسبة. يعني ايه مناسبة؟ يعني مشتملة على الحكمة المقصودة للشارع من شرع الحكم. وهم يقولون مثلا في المناسب يقولون ايه ما يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه، من ترتيب الحكم على الوصف يحصل ما هو مقصود للشارع من جلب المصلحة أو دفع الايه المفسدة. ما هو المناسب؟ اللي وصف يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصود للشارع من جلب المصلحة أو دفع الايه المفسدة، كالإذكار إذا رتبنا عليه التحريم حصل مقصود الشارع اللي هو جلب المصلحة اللي هو حفظ العقل ودفع مفسدة السكر. طيب العلة لابد أن تكون مناسبة، وأنتم تقولون العلة الوحيدة تثبت حكمين. طيب إذا رتبنا الحكم الأول على هذا الوصف اللي حصل مقصود الشارع، طب ولو رتبنا الحكم الثاني على الوصف اللي يحصل مقصود الشارع الذي حصل، وهذا تحصيل للحاصل، وتصور هذا إذا رتبنا الحكم على الوصف الأول حصل مقصود الشارع، طب ولو رتبنا الحكم الثاني على الوصف اللي حصل مقصود الشارع الذي حصل. ليس نفسه يعني. سيجيب أنا بس نفهم المعنى الأول، هل يلزم تحصيل الحاصل وتحصيل الحاصل محال؟ وأجيب، هذا هو الجواب، وأجيب بمنع ذلك، وأجيب بمنع أنه يلزم تحصيل الحاصل من ترتيب حكمين على علة واحدة، وسنده إيش خصمان؟ لا أيوة شاطرك، وسنده يعني سند الايه المنع، وسنده جواز تعدد المقصود كما في السرقة المرتبة، المرتب في السرقة المرتب عليها القطع زجرا عنها والغرم، المرتب عليها القطع والمرتب عليها الغرم جبرا لما تلف من المال. فهمتم هذا؟ احنا نقول اذا ترتب الحكم الاول على الوصف على العلة يحصل مقصودا للشارع، واذا ترتب الحكم الثاني على نفس العلة حصل مقصود للشارع اخر. ماشي، ولا يلزم من ذلك تحصيل الحاصل. قال لي المثال الذي معنا، قال لي القطع المرتب على السرقة يحصل مقصود للشارع من الزجر عن السرقة، قال لي والغرم المرتب على السرقة يحصل مقصود الشارع من جبر اللي هو جبر ما تلف من المال، فهذا زجر زجرا وهذا يعني المقصود الأول الزجر والمقصود الثاني الجبر. هذه إجابة ناسفة قوية. جاء شيخ ندخل. قال وثالثها يجوز تعليل حكمين بعلة إن لم يتضادا. الحكمين بخلاف ما إذا تضاد، أي الحكم اللي كتأبيد لصحة البيع وبطلان الإجارة. هنا حكمين متضادين، الصحة والبطلان. من عقد عقد بيع على سبيل التأبيد، على سبيل التأبيد، أمتلك العين المشترى على وجه التأبيد، قال لي التأبيد يصحح البيع، فهو علة لصحة البيع، لأن البيع تمليك المنافع ويناسبه التأبيد، تمليك العين، البيع تمليك للعين فيناسبه التأبيد. قال لي والإجارة تمليك للمنفعة دون العين، فالتأبيد لا يناسبها، فكان التأبيد في الإجارة مبطل له. يبقى من عقد عقد بيع على التأبيد صح، ومن عقد عقد إجارة على التأبيد بطل. هذا واضح؟ هذا إيه؟ واضح، ماشي. وبين الصحة والبطلان تضاد. فهذا القائل الثالث يقول لا يجوز أن تكون العلة الواحدة كالتأبيد علة للصحة والبطلان، علة لصحة البيع ولبطلان الإجارة، هذا لا يصح. لكن حكمين غير متضادين، حكمين غير متضادين كالغرم والقطع، فهذا إيه؟ هذا جائز. التأبيد هو علة. إيه؟ التأبيد هو علة. التأبيد علة. كالتأبيد علة لصحة البيع، والتأبيد أيضا علة لبطلان الإجارة، لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين اللي هو الصحة والبطلان. لا يمكن الإجارة على التأبيد. لا، لو شردت التأبيد يبطل عقد الإجارة، بس كده أنت ملكت المنفعة وملكت العلم بالتأبيد. يعني هذه الشقة شقتي، أنت تؤجرها، يعني تنتفع بالسكنة، تنتفع بالسكنة وأنا أملك العين سنة سنتين ثلاثة، ترجع العين لي. طيب إذا كنت تنتفع بها أبدا تبقى ملكت العين أيضا، يعني أنا إذا كنت تنتفع بسكن الدار أبدا يبقى ملكت، يبقى توصلت بالإجارة إلى تملك العين. لا بد من تعيين الوقت. نعم، وقت يبقى وقت محدد، بعد هذا الوقت ترجع العين لملك صاحبها. طب إذا كنت تملك النفع أبدا يبقى هذه العين لن ترجع إلى ملك صاحبها أبدا. يمكن أن نقول هنا في إثبات الحكمين أيضا، أن التأبيد هو حكم في البيع وصحة، وفي الإيجار هو البطلان. البطلان هو حكمين. إيه؟ هو ثبت حكمين في هذا المثال، من جهة البيع هو صحة البيع، ومن جهة الإيجار عدم صحة البيع، هو حكمين مختلفتين. حكمين هو إلا واحد. ما إحنا في هذه المسألة أن يتعلم. هو يقول يجوز تعليق حكمين إذا لم يتضاد، بخلاف ما إذا تضاد. كأنه لا يجوز في هذا. هو لا يجوز في هذا. هذا مثال عدم التجويز. إيه؟ يعني عدم مثال عدم التجويز. عدم التجويز. هو في ثلاث حكمين أيضا. هذا قول مرجوح. أولا ده قول إيه؟ قول مرجوح. ماشي. أولا نحن نقرر مذهب صاحب المذهب، نحن الآن نريد أن نقرر المذهب الثالث، فنقول الحكمان المتضادان هما الصحة والبطلان، والعلة الواحدة لا تناسب حكمين متضادين، ولذلك لا يجوز أن يعلل حكمان متضادان بإيه؟ بعلة واحدة. أما إذا كان الحكمان غير متضادين كالغرم والقطع فيجوز تعليلهما بالعلة الواحدة. لماذا؟ لأن إذا كان الحكمان مختلفين ولكن غير متضادين، فمن الممكن أن تكون العلة مناسبة للأول وفي نفس الوقت هي مناسبة للثاني. بعد أن قررنا المذهب الثالث نريد الآن أن نهدمه. بعد أن قررنا نريد أن إيه؟ أن نهدمه. هو يقول ماذا؟ يقول العلة الواحدة لا تناسب حكمين متضادين. نقول ما تقول بقى؟ بطلان الإجارة، بطلان الإجارة وصحة البيع ليس حكمان متضادان، بل هما حكمان ليس حكمين متضادين، بل هما حكمان مختلفان. شرط التضاد اتحاد المحل، شرط التضاد اتحاد المحل. فلو اتحاد المحل بمعنى ان اقول صحه البيع وبطلان، صحه البيع وبطلانه، يبقى صحه البيع وبطلان البيع دول حكمين لا متضادين، لان المحل واحد. ممكن نقول هذا، لا يمكن ان اعلل صحه البيع بنفس العله التي اعلل بها بطلان البيع. هنا تضاد، هنا ايه؟ تضاد. لكن اذا اختلف المحل فلا تضاد. نحن هنا المحل مختلف، الصحة محلها البيع والبطلان محله الإجارة، إذا اختلف المحل فلا تضاد. يبقى نقول نمنع أن يكون صحة البيع وبطلان الإجارة من قبيل الحكمين المتضادين، بل هما حكمان مختلفان، لأن شرط التضاد هو اتحاد المحل، وهذا لم يتحقق في المثال المذكور. مفهوم هذا؟ اتحاد المحل يعني أقول صحة البيع وبطلانه، أو صحة الإجارة وبطلانه، ماشي؟ ثانيا ماشي، احنا كده نسفنا المذهب بدليل الأول. بدليل ثاني بقى، هو يقول لك ايه؟ أنا أمنع أن يكون التأبيد مناسبا لصحة البيع وفي الوقت نفسه يكون مناسبا لبطلان الإجارة. فنحن نقول ونحن نمنع المنع، بل هو مناسب. البيع لأنه تمليك للأعيان يناسبه التأبيد، والإجارة لأنها تمليك للمنافع لا يناسبها التأبيد. فكان التأبيد علة لبطلان الإجارة وعلة لصحة البيع، ماشي كده الأمر متضح. ومنها أي من شروط الإلحاق بالعلة، أنا ألاحظ أن الشرط السابق كان بعيد، كان فين الشرط السابق؟ كان بيقول إيه؟ الشرط الأول اللي هو أن تكون أن لا تكون عدم الثبوت، ومن شروط الإلحاق بها اشتماله على حكمة تنتبعث على الامتثال، وأن لا تكون عدما في الأمر الإيه؟ الثبوتي. بعد ذلك صفحات عديدة قال إيه؟ ومنها ماشي؟ ومنها ألا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل، سواء في السرد بالباعث أم المعرف، لأن الباعث على الشيء أو المعرف له لا يتأخر عنه. إذا قلنا مثلا أن الحكم في الأصل ثابت بالعلة كما هو قول الشافعية، وحكم الأصل ثابت به، ماشي؟ إذا قلنا أن حكم الأصل ثابت بالعلة، يبقى لا يمكن أن نتصور أن يوجد الحكم أولا وبعد وجوده بمدة توجد العلة، لأنه قبل وجود العلة يكون الحكم قد ثابت بلا دليل، يكون الحكم قد ثابت بلا دليل. فقال لي سواء في السرد بالباعث أو في السرد بالمعرف لابد أن توجد العلة وقت وجود الحكم، فلا يجوز أن تتأخر عن وقت ثبوت الحكم. خلافا لقوم في تجويزهم، في تجويزهم تأخر ثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرف، يعني لو وضحنا هذا الكلام بالمثال مثلا، المعجزة معرفة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه المعجزات ما وقع للنبي قبل وفاته، مع أن ثبوت نبوته ثبت قبل ذلك ب23 سنة. فيبقى ثبوت النبوة اللي هو الحكم وجد، والمعرف له اللي هو المعجزة التي كانت قبل وفاته تأخرت، ماشي. بس لك أن تجيب عن هذا وتقول أن ثبوت نبوته ثبتت بمعجزة مقارنة، ثبتت بمعجزة إيه؟ مقارنة. أما المعجزات التي جاءت بعد ذلك فكانت مؤكدة لهذه المعجزة المقارنة، ماشي. خلافا لقوم في تجويزهم تأخر ثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرف، كما يقال عرق الكلب ناجس كلعابه، ما هي العلة؟ قال لي لأنه مستقذر، فإن استقذاره إنما ثابت بعد ثبوت نجاسته. يعني عايز يقول إيه الشيخ؟ بعد أن علمنا أن عرق الكلب نجس فقلنا لأجل نجاسته يكون مستقذرا، يعني نحن رتبنا على نجاسة العرق رتبنا الإيه؟ الاستقذار. يعني ثبت عندنا أولا أنه نجس، وبعد أن ثبت عندنا أنه نجس وهذا هو الحكم ثبت عندنا أنه مستقذر، وأنتم تعللون النجاسة بأنه مستقذر مع أن الاستقذار ما ثبت إلا بعد ثبوت الحكم اللي هو النجاسة. هذا الكلام لك أن تناقشه، لك أن تناقشه، ماشي. نجاسة الكلب حكم شرعي ولا وصف حقيقي؟ حكم شرعي. احنا قلنا النجاسة والطهارة والحل والحرمة حكم شرعي. طيب والاستقذار حكم شرعي ولا وصف حقيقي؟ وصف حقيقي لا يتوقف على شرع. يعني استقذار البول والغائط، ماشي، لا يتوقف على شرع ولا على عرف. يبقى ده وصف ايه؟ احنا قلنا الوصف الحقيقي ما لا يتوقف على شرع ولا على عرف، ومعلوم ان الوصف الحقيقي سابق على الحكم الشرعي، لان الوصف الحقيقي لا يتوقف على شرع والحكم الشرعي يتوقف على الشرع. يبقى الوصف الحقيقي اللي هو الاستقذار سابق على الحكم الشرعي اللي هو النجاسة. يبقى ممكن يناقش هذا المثال بأن الحكم هنا لم العلة هنا لم تتأخر عن الحكم، بل هي سابقة، بل هي سابقة بمعنى أنها موجودة، موجودة قبله. مفهوم هذا؟ طبعا احنا بنقول موجودة قبله باعتبار وقت ظهور الحكم لنا، لكن الحكم في ذاته قديم لا أول له. وليس كل مستقذر هو النجس، ودي مناقشة ثانية، دي مناقشة ثانية، انه ليس كل إن هذه العلة علة غير مضطردة، لانه ليس كل مستقذر نجس. ومنها ألا تعود على الأصل الذي استنبطت منه بالإبطال، لأنه أي الأصل منشأها، فإبطالوها له إبطال لها. هذا الكلام كان مفهوم. أنا عندي هذه العلة علة مستنبطة، مستنبطة من ماذا؟ مستنبطة من حكم الأصل. طب لو فرضنا أن تعليل حكم الأصل بهذه العلة يعود على حكم الأصل بالإبطال، قال لي طيب إذا قلنا أن هذا أصل وأن العلة فرع وأن هذا الفرع عاد على أصله بالإبطال، قال لي إذا بطل الأصل بطل الفرع تبعا له، يبقى العلة على هذا الفرض أبطلت أصلها اللي هو حكم الأصل، وبإبطال حكم الأصل بطلت هي، لأنه إذا ذهب الأصل ذهب معه الفرع. كتعليل الحنفية، خلي بالكم من حاجة ان احنا نتبادل الاتهامات. يعني في كتب الحنفية مثلا اذا ذكر هذه المسألة يقول كتعليل الشافعية فهو يذكر ايه؟ ويذكر مثال. يعني مثلا هو هذا موجود في كتب الحنفية. يعني اذا مثلا هنا في قول مرجوح او ضعيف يمثل له بايه؟ بآراء في المذهب الشافعي. عندما يكون قول ضعيف او مرجوح نمثل له بايه؟ بامثله من عند الايه؟ الحنفيه. قال كتعليل الحنفيه وجوب الشاه في الزكاه بدفع حاجه الفقير فانه مجوز لاخراج قيمه الشاه. فان عندك ايه؟ فانه مجوز لاخراج قيمه الشاه مفض الى عدم وجوبها على التعيين بالتخيير بينها وبين قيمتها. هو الشيخ يبين الان قال النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة فقال الحنفية وجبت الشاة في 40 لسد حاجة الفقير. قلنا نعم ماشي، وسد حاجة الفقير كما يحصل بالشاة يحصل بقيمتها. قال هذا التعليل أفضى إلى أنك يجوز لك أن تسد حاجة الفقير بالشاة أو بقيمة الشاة، فاستنبط من تعين الشاة التخيير بينها وبين القيمة. يعني استنبط من التعيين ما يبطل التعيين. الشارع عين في 40 عين الشاة في كل 40 من الغنم. الشارع عين، نسأل الحنفية لماذا عين الشاة، عين الشارع الشاة؟ قالوا لسد حاجة الفقير. ويلزم من هذا التعليل أن سد حاجة الفقير كما يحصل بالشاة يحصل بغيرها، فيجوز أن تخرج الشاة ويجوز أن تخرج قيمة الشاة. قال يبقى أنت استنبطت من التعيين التخيير، أو استنبطت من التعيين ما يبطل التعيين. فهمتم هذا؟ يبقى هذه العلة عادت على الأصل بالإبطال، استنبطت من التعيين ما يبطل التعيين. وفي عودها على الأصل بالتخصيص له لا التعميم قولان. سأتي في آخر المسألة وأقول لك تعليل الحكم بعلة يعود على أصلها بالتعميم هذا جائز اتفاقا، ويمثل له بحديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. لماذا؟ قلنا لأن الغضب يشوش الفكر. قلنا إذن كل ما يشوش الفكر من جوع مفرط وعطش مفرط وسرور مفرط وحزن مفرط، كل ما يشوش الفكر لا يجوز للقاضي أن يقضي في حالة من هذه الحالات التي تشوش الفكر. أنا استنبطت من الغضب معنى عاد على الأصل بالتعميم، ويبقى صار المعنى لا يقضي القاضي بين اثنين وهو مشوش الفكر، سواء كان بغضب أو بحزن أو بفرح أو بجوع أو بعطش أو بغير ذلك. ماشي؟ طيب يبقى عود العلة على الأصل بالتعميم جائز اتفاقا. وحتى في تشنيف المسامع على ما أذكر أو في البحر المحيط قال وهو معنى القياس. فأنا ألحقت الغضب، ألحقت بالغضب، ألحقت به الطعام، الجوع المفرط والعطش المفرط والفرح المفرط والحزن المفرط. ألحقت هذا الفرع بالأصل اللي هو الغضب بجامع التشويش في الفكر. قال وهو معنى الايه؟ القياس. وفي عودها على الأصل بالتخصيص له للتعميم قولان. قول يجوز يجوز ماذا؟ قيل يجوز. قولان، قيل يجوز، قيل يجوز، أي يجوز عود العلة على أصلها بالتخصيص فلا يشترط عدمه، بمعنى لا يشترط عدمه في العلة. إذا كنت أنت تجيز هذا فتقول أنت لا تشترط، فلا تقول من شروط العلة ألا تعود على أصلها بالتخصيص، أنت لا تشترط هذا الشرط. لماذا؟ لأنه يجوز عندك أن تعود العلة على أصلها بالتخصيص. قال فلا يشترط عدمه، عدمه عدم الهاء تعود عليه، عدم عود العلة على الأصل بالتخصيص، ماشي؟ عدم عود العلة على الأصل بالتخصيص لا يشترط. لماذا؟ لأنني أجوز ذلك، أجوز أن تعود العلة على أصلها بالتخصيص. وقيل لا، وقيل لا، لا إيه؟ لا يجوز، لا يجوز فيشترط. أنا أشترط في العلة ألا تعود على أصلها بالتخصيص لأنني لا أجوز أن تعود العلة على أصلها بالتخصيص. مثاله تعليل الحكم في آية أو لمستم النساء بأن اللمس مظنة للاستمتاع، فإنه يخرج من النساء المحارم فلا ينقض لمسهن الوضوء. مفهوم هذا؟ أو لامستم النساء، لماذا انتقد الوضوء بلمس المرأة؟ قلت لأنه مظنة الشهوة، قلت لك ولا شهوة في لمس المحارم، لا شهوة في إيه؟ في لمس المحارم. يبقى أو لامستم النساء غير المحارم، يبقى هذا التعليل عاد على الأصل بالتخصيص وصار معنى الآية أو لامستم النساء غير المحارم. طيب السؤال الآن، هل ينتقد وضوئي بلمس أمي؟ هيأتي قولين. القول الأول يقول لا ينتقد الوضوء بلمس الأم. لماذا؟ لأنني أجيز أن تعود العلة على أصلها بالتخصيص، وإنما انتقد الوضوء باللمس لأجل أنه مظنة الشهوة ولا شهوة في لمس الإيه؟ الأم. إذن يبقى أول لمسته النساء غير المحارم، يبقى لا ينتقد. القول الثاني يقول لا يجوز للعلة أن تعود على الأصل بالتخصيص، وبالتالي أول لمسته النساء تبقى على عمومها تشمل المحارم وغير المحارم، فإذا لمست الأم انتقد الإيه؟ الوضوء، ماشي؟ طبعا ده كله على إيه؟ إذا حملنا أو لمستم على الجس باليد، ماشي؟ مثاله تعليل الحكم في آية أو لمستم النساء بأن اللمس مظنة الاستمتاع، فإنه يخرج من النساء المحارم فلا ينقض لمسهن الوضوء، كما هو أظهر قولي الشافعي. طب القول الآخر للشافعي اللي هو خلاف الأظهر، والثاني ينقض عملا بالعموم أو لمستم النساء محارم أو غير محارم. طب مثال ثاني، خلي بالك من حاجة، احنا هنا رجحنا في المذهب ايه؟ التخصيص. هيجي لك اجيب لك فرع آخر سيرى المذهب يرجح فيه عدم التخصيص. وتعليل المثال الثاني، وتعليل الحكم في حديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. لماذا؟ قال لأنه بأنه بيع ربوي بأصله. سورة هذا الأمر أنني اشتريت خروفا أو شاة بعشرة كيلو من لحم الخروف، من لحم الخروف، فقلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان لأنه بيع ربوي اللي هو اللحم بأصله اللي هو الشاة. قال طيب مقتضى هذا التعليل أنني لو اشتريت شاة بلحم البقر ماشي، او مثلا اشتريت 10 كيلو لحم ومقابل 10 كيلو لحم، 10 كيلو لحم من لحم الغنم، اذا اشتريتها بالبقر ببقرة هذا يصح، لان البقرة ليست اصل للحم الغنم. قال لي البقر حيوان مأكول، قال لي او بغير مأكول زي الحمار، اخذ 10 كيلو من لحم الغنم في مقابل بيع الحمار. مقتضى هذا التعليل انني اذا اشتريت لحم الغنم بالبقرة او اشتريت لحم الغنم بالحمار ان هذا يصح، لانك قلت في التعليل بيع ربوي لاصله، والبقر ليس اصلا للحم الغنم، والحمار ليس اصلا للحم الغنم. فهمتم هذا؟ اذا عللنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم عند الحيوان بانه بيع ربوي باصله، قال فانه يقتضي، فانه التعليل، هذا التعليل يقتضي جواز البيع بغير الجنس من مأكول، كما ذكرنا ان البقره بايه في مقابل لحم البقره، عصيفه بقره في مقابل لحم البقر ماشي، او وغيره كان اعطيك حمارا في مقابل لحم الايه الضأن، كما هو احد قولي الشافعي. لكن اظهرهما المنع نظرا للعموم. قال يبقى في المثال الاول خصص، الازهر في المذهب التخصيص، وقال اذا لبست الام لا ينتقد الوضوء، وهنا عمل على التعميم، قال نهى عن بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه او من غير جنسه، وسواء كان من مأكول او من غير مأكول، حمل كلمة الحيوان على العموم ولم يخصص هذا العموم بالعلة، بأن يقول اذا كان من جنس، اذا كان الحيوان اصلا للحم لا يجوز، وان كان من غير اصله يجوز، هو لم يقل بالتخصيص. طيب لماذا أتى الشيخ المحلي بالمثالين؟ قال لي لأجل بيان أن المذهب، من أجل بيان أنه لا الترجيح في هذه المسألة لا يضطرد، بل أحيانا نخصص وأحيانا نتمسك بالعموم. مفهوم هذا؟ يبقى الترجيح في هذه المسألة ترجيح غير مضطرد. إذا قلت لك هل يجوز أن تعود العلة على أصلها بالتخصيص؟ تقول أحيانا نخصص وأحيانا لا نخصص، الترجيح في المسألة غير مضطرد ماشي. قال ولاختلاف الترجيح في الفروع أطلق المصنف القولين. لماذا؟ لأن الترجيح في هذه المسألة غير مضطرد، وقوله للتعميم أي فإنه يجوز العود به قولا واحدا، إذا عادت العلة على أصلها بالتعميم فهذا جائز قولا واحدا، كتعليل الحكم في حديث الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان بتشويش الفكر، فهو يشمل غير الغضب أيضا كالجوع المفرط والظمأ المفرط والحزن المفرط والفرح المفرط وفي شدة البرد وفي شدة الحر. ماشي، نقف هنا.